الحمد لله، الحمد لله الذي عظم هذا الشهر وأعلى مكانته وقدره، وقدمه في ميقات رسوله موسى الكريم وأعظم ذكره، وأناه بقوله سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، ذلك تقدير العزيز العليم. احمده واشكره. جعل عدة الشهور 12 في كتابه المعظم، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله حرم منها 4: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله المفرد بنهاية التعظيم كما أفرد عن 3 رجب المحرم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أول بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، تداركوا ما فات فقد أضلكم شهر ذي القعدة المعظم الحرام، شهر عظم الله قدره فعظم في الجاهلية والإسلام، شهر جعله الله بميقات الكريم واعتمر فيه السيد خير الأنام، وقبل فيه المتاب ممن تاب وأناب، وأتى الله بقلب سليم، وفيه آمنت الجن بسيد خير الرسل وخاتم النبيين حين سمعوا القرآن، وكانوا من في جن نصيبين، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدق لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فيا أيها العاكفون على المعاصي توبوا في هذا الشهر تفوزوا بالرضوان، وشمروا عن سائر الجد، واسعوا فيما يرضي الله يرضي الله الملك الحنان، وغضوا أبصاركم عن المحارم، ولا تلذوا أحدا برجلين أو يدين أو لسان، وأكثروا من إحسان، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، وصوموا شهر رمضان المعظم، وحجوا بيت الله ذي القوة المتين، وبادروا بإخراج الزكاة وإياكم ومنعها عن الفقراء والمستحقين، فقد قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله فابشروا بعذاب أليم. وعليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للفقراء والأيتام، وأطعموا الطعام وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإنهما من واجبة الإسلام، وأوفوا الكلاء إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، وإياكم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وأن الله عز وجل حرمه في محكم الآيات، وإنه من سبع المبيقات المهلكات. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وإياكم والربا والزنا والخيانة والكذب والفجور وشرب الخمور، واجتنبوا الغيبة والنميمة والحسد والإفك وشهادة الزور، فإن الله سبحانه وتعالى حرم جميع ذلك في كتابه المسطور. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. فاتقوا الله وخذوا لأنفسكم بأسباب النجاة والسلامة، واحذروا موجبات الهلاك والخسران والندامة، وإياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واسلكوا سبل الخيرات واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. في الحديث الشريف عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئة وخلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضار الذي بين جمال وشعبان. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 المبيقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وأكل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال يتيم والتولي الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite de l'incitation à faire de bonnes actions pendant le mois de Dhul-Qa'dah. Louange à Allah qui a fait de ce mois l'un des gros mois et l'a sacralisé. Il en a parlé du temps de Moïse, paix sur lui, et il a spécifié par sa parole en disant: nous avons promis à Moïse 30 nuits que nous avons complété par 10. Ainsi, le délai de son Seigneur a été achevé 40 nuits. Telle est l'appréciation de l'adoré omniscient. Nous le louons et nous le remercions. Il a fait les mois au nombre de 12 dans son grand livre. Nous demandons son pardon et nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah qui a sacralisé 4 mois dans l'année. Et nous témoignons que notre maître Mohammed est son serviteur et messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et pour tous ceux qui l'ont suivi. Après ceci, communauté des croyants, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Communauté des croyants, rattrapez le passé, rattrapez le temps passé, car vous êtes à l'ombre du grand mois de Dhul-Qa'dah, un mois qu'Allah a sacralisé et il a été glorifié du temps de la barbarie et de l'islam. C'est le mois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la Umrah. Allah y accepte le repentir. C'est pendant ce mois que les djinns ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une partie des djinns qui ont écouté le Saint-Coran ont prévenu leur peuple en disant: nous avons écouté un livre révélé après Moïse. Ils croient en lui et guident vers le droit chemin et la justice. Chers frères et sœurs, que ceux qui persistent à commettre des péchés se repentent. Ils se repentent en ce mois sacré ils gagneront la satisfaction d'Allah. Qu'ils agissent en ce qui satisfait Allah. Qu'ils détournent le regard de tout ce qui est interdit et qu'ils ne fassent pas de mal à personne, ni avec le pied, ni avec la main, ni avec la langue. Qu'ils multiplient les bonnes actions. Allah, l'omniscient, sait tout ce qu'ils font. Qu'ils préservent les prières et les prières du milieu, c'est-à-dire Ad-Dohr et l'Asr. Qu'ils jeûnent le mois de Ramadan, accomplissent l'obligation du pèlerinage et donnent la zakat aux pauvres et aux nécessiteux. Allah, le Très-Haut, a dit, « Et ceux qui amassent l'or et l'argent sans en dépenser pour Allah, préviens-les d'un grand châtiment. » Chers frères et sœurs, nous devons bien traiter nos parents, préserver les liens du sang et être bons avec les pauvres et les orphelins. Soyons hospitaliers, propageons la paix et prions la nuit alors que les gens dorment. Ordonnons le bien et déconseillons le mal. C'est une obligation de l'islam. Ne trichons pas dans les balances. Pesons avec justesse. Ne trichons pas dans les poids et mesures. Prenons garde à ne pas dire du mal des femmes pieuses et à les salir injustement. Allah l'a interdit et il en a fait un des 7 grands péchés. Allah a dit, pour sûr, ceux qui disent du mal des femmes chastes et pieuses sont maudits dans la vie ici-bas et ils auront un grand châtiment dans l'au-delà. Prenons garde à l'usure, à l'adultère, au vol, au mensonge et à la boisson des vins. Évitons la médisance, le contre-raton, la jalousie et le faux témoignage. Allah a interdit tout cela dans son livre sacré. Alors, craignons Allah, œuvrons pour notre salut et évitons tout ce qui peut nous mener à notre perte et au regret. Prenons garde à l'injustice, car l'injustice est obscurité le jour du jugement dernier. Demandons pardon à Allah, il est le clément absoluteur. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le temps a tourné comme lorsqu'Allah a créé les cieux et la terre. L'année est 12 mois. Parmi eux, 4 sont sacrés. 3 se succèdent. Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah et Muharram. Alors que Rajab est entre Jumada et Sha'ban. Il a sallallahu alayhi wa sallam aussi dit, celui qui a commis une injustice à l'égard de son frère musulman, dans son honneur ou son argent, qu'il lui demande pardon. Sinon, dans l'au-delà, il le payera avec ses bonnes actions et s'il n'en a plus, il prendra des mauvaises actions de l'autre. Et il a sallallahu alayhi wa sallam encore dit, évitez les 7 grands péchés. Et il lui a été demandé, ô messager d'Allah, quels sont ces 7 grands péchés? Et il a dit, l'association d'une autre divinité avec Allah, al-shirk, la magie, al-sihr, l'assassinat injustifié, qatlu an-nafs alladhi harrama Allah illa bil-haqq, manger l'usure, al-riba, manger l'argent de l'orphelin, al-mal al-yatim, reculer pendant la bataille, al-tawalli yawm al-zahf, et dire du mal des femmes chastes et pieuses, qatlu al-muhsanat. والصلاة والسلام على رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي وعد من أطاعه بدار السلام وقبل من عصاه إذا تاب عن ارتكاب الآثام واستجاب لمن دعاه وقد توكل عليه في إنجاز المرام لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون أحمده وأشكره جزاه الخير بإفضاله على العباد وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله المنتقم ممن يسعى في الأرض بالفساد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله الداعي إلى سبيل الرشاد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، قد أفلح من حاسب نفسه قبل أن يناقش في الحساب، وعاتب نفسه قبل أن يتساقط لحم وجهه من الخجل، وأحسن إلى نفسه من أقلع عن الذنوب ورجع إلى ربه وأناب. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله المفلحون. وصلوا وسلموا على من أمر بالصلاة عليه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سرنا وما تعلمنا يا رب العالمين. اللهم صح شباب المسلمين، اللهم صح شباب المسلمين، اللهم صح شباب المسلمين، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم صح ولاة وامور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اجعل ولايتهم في مخافك واتقاك واتبع رضاك بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم يا لطيف سلك اللطف فيما جرت في المقادير، اللهم يا لطيف سلك اللطف فيما جرت في المقادير. اللهم اعف عنا يا رب العالمين، اللهم اعف عن المسلمين في انحاء المعمور يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهدهم الى سبيل الرشاد، اللهم صح ذات بينهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا، واشفع فينا خيارنا، واعتق منا رقابنا، ويسر الخيرات اسبابنا، واهذب خلاقنا، واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غير الذين امنوا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم سبقنا بالايمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب دعوات رب العالمين. وصلى الله على البشير النذير واله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واغفر الله لنا والمغفر امين.